يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى للسهو السجدتين، كما لو زاد ركعة خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية، وكما لو سلم من الرباعية بعد ركعتين فإنه قد زاد بالسلام. فمثل هذه الأحوال يكون السجود متى؟ بعد السلام. يكون السجود بعد السلام. أما في النقص كما لو ترك ركنا أو واجبا فإن السجود يكون قبل السلام. أما إذا كان بسبب شك فالأولى أن يكون قبل السلام فيما يبدو وإن كان الأمر محتملا. هذه أهم أحكام سجود السهو. ثم ذكر الشيخ رحمه الله سنن الصلاة وفروضها، ولعله يقصد بالفروض الأركان. فأما الأركان فهي 14: القيام مع القدرة بالنسبة للفريضة، أما النافلة فيجوز أن يصلي قاعدا وله نصف أجر القائم. فأما الفريضة فلا يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن القيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. و قراءة الفاتحة والركوع وتكبيرة الإحرام قبل ذلك، القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال منه والطمأنينة في جميع الأركان والجلسة بين السجدتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان. والصحيح أن التسليمة الأولى هي الركن والتسليمة الثانية ليست بركن. وأما الواجبات إذا أدخلناها في الفروض فهي التي ذكرتها قبل قليل: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول الإمام سمع الله لمن حمده، قول ربنا ولك الحمد للمأموم، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. أما السنن فهي كثيرة، فمن تلك السنن دعاء الاستفتاح والاستعاذة والتسمية على الصحيح وزيادة على سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، لو زدت عليها فهذا سنة من 13. وقولك عند وقراءة سورة بعد الفاتحة، وقول المصلي عندما يرفع من الركوع بعد أن يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ممكن أن يضيف حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. من السنن أيضا التسليمة الثانية والدعاء في الركوع والدعاء في السجود وكذلك الدعاء بعد التشهد من الأدعية المأثورة، هذه أهم السنن. ورفع اليدين عند في أربعة مواضع، الذي مضى رفع السنن القولية، أما الفعلية فمنها رفع الأيدي في أربعة مواضع إلى حذو المنكبين، ويجوز لشحمة الأذنين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. ومن ذلك الأدعية في السجود وفي الركوع وبعد التشهد، هذه بعض واجبات الصلاة وأركانها وسننها كما أشار المصنف. نعم. فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان، يعني يذكر أن الركوع والسجود فرض، يعني ركن من أركان الصلاة، لا يوجد فيه ذلك خلاف بين أهل العلم، بل هو محل اتفاق. نعم. تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان. كذلك تكبيرة الإحرام وهو المسمى بالتحريم، وتحليلها التسليم، فالتسليمة الأولى ركن أيضا، وتكبيرة الإحرام ركن والتسليم ركن، وما يكون بعد التسليم أو قبله من دعاء وما إلى ذلك واجب من الواجبات، سنة من السنن. نعم. والحمد فرض في الصلاة قراءتها آياتها سبع وهن مثان. قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. ومعنى خداج أي باطلة، لا تصح بل هي باطلة. فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فإنه لا تصح صلاته. والصحيح أنها واجبة في حق كل ركن في حق كل من المأموم والإمام والمنفرد، وأنه لا تصح الصلاة بدونها حتى من المأموم في الجهرية، فلا بد من قراءتها، ولا تصح الصلاة بغير قراءتها. وإن كان ثمة خلاف في الجهرية، يرى بعض الأئمة أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولكن هذا قول مرجوح، فإن القول الصحيح والراجح أن المأموم يقرأ الفاتحة بكل حال. فإن كان للإمام سكتات تتبعها فلا بد من قراءتها، يعني قراءة الفاتحة، ويستثنى حالة واحدة، وهي ما إذا جاء متأخرا وأدرك الركوع، فالصحيح أنه يعتبر مدركا للركعة ولو لم يقرأ الفاتحة، لثبوت ذلك من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. في كل ركعات الصلاة معادة فيها ببسملة فخذ تبيان، يعني يقول إن الفاتحة لا بد منها في كل ركعة من ركعات المكتوبة أو النافلة، وأنه لا بد فيها مع البسملة، والبسملة موضع خلاف، هل هي جزء من الفاتحة أم هي آية من كل سورة أم هي آية مستقلة، بعد الاتفاق على أنها جزء من آية في سورة النمل، فإنه لا بد أن يعني لا بد من القيام بذلك، ولا بد من أن تقرأ ومعها البسملة على الصحيح، لكنها تسر في الجهرية في أصح قولي أهل العلم. نعم. وإذا نسيت قراءتها في ركعة فاستوفي ركعتها بغير تواني. يعني يقول المصنف رحمه الله: لو أنك لم تقرأ الفاتحة في إحدى الركعات ونسيتها فعليك أن تقضي ركعة كاملة. يعني لو لم تقرأ إلا يعني قراءة الفاتحة وما فاتت الركعة فإنك تأتي بركعة ثالثة أخرى بعد أن يسلم الإمام، لكونك لم تقرأ بفاتحة الكتاب، ومن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. نعم. اتبع إمامك خافضا أو رافعا فكلاهما فعلان محمودان. السنة الاقتداء بالإمام في خفضه ورفعه وجميع حركاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. وهكذا يجب التأسي به وتحرم مسابقته. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسابق الإمام بقوله: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يقلب الله رأسه رأس حمار، أو أن يحالف الله، أو أن يخالف الله رأسه رأس حمار؟ فاتقوا الله وانتبهوا أيها المأمومون، لا تختلفوا على الإمام ولا تسبقوه، وتأكدوا من حركته قبل حركتكم. نعم. لا ترفع قبل الإمام ولا تضع، فكلاهما أمران مذمومان. يعني لا ترفع قبل الإمام في الركوع ولا تضع ولا تسجد قبله، يعني لا تركع قبله ولا ترفع قبله ولا تسجد قبله ولا ترفع من السجود قبله. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإن كل من السبق في حال الرفع والخفض مذمومان، فعليك أن تتأسى بإمامك وتقتدي به في صلاتك ولا تختلف عليه. نعم. إن الشريعة سنة وفريضة وهما لدين محمد عقدان. الشريعة بين فرض وسنة يمثلهما دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فهناك الواجبات والأركان وهي التي عبر عنها بالفريضة، وهناك السنن وهي تشمل أمرين: تشمل المستحبات وتشمل كل سنة وطريقة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. فإن هذه الشريعة الغراء هي الشريعة الكاملة التي يعني لا بد من مراعاة هذا الأمر، وهو مراعاة السنن والفرائض، وأن تطبق سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل أمر من الأمور التي جاء بها، سواء في الصلاة، في الصوم، في الحج، في الزكاة، في جميع أموره نقتدي به ونتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم.